احلى فرح ده ولا ايه؟ الفرح بس في الشرق الاوسط، الشرق الاوسط يعني الافراح، يعني البرامج الحلوه، يعني البرامج السريعه، البرامج الشقيه، اللي يا رب دايما نكون عند حسن ظنك. ويوم جديد والفرح، والفرح عندنا غير. اسمحوا لي ارحب مره تانية بالنجم العريس مصطفى نبيل، هو عريس قديم شويه بس ماشي يعني، ومعاكم رانيا مونجي من دلوقتي لحد الساعه 9، وناخد اول معزوم جه النهارده وداخل بقى بالشياكه والاناقه، الاستاذ مسعود الحبوني من السلوم. مساء الجمال. مساء الفل يا احلى اخبار يا باشمهندس، اخبار حضرتك فين؟ تمام والله. النهارده بقى يا استاذ مسعود هنفتكر ذكرياتنا الحلوه، يوم الفرح، يوم فرح ربنا اولا يجعل ايامنا كلها افراح يا رب، اللهم امين، يجعل كل المستمعين افراح يا رب، اللهم امين امين يا رب. ايه بقى ذكرياتك يوم الفرح، يوم فرحك؟ والله ذكريات من ناحيه يعني، يعني مثلا حصل دروبات كده، حاجات كوميديه، حصل ايه يوم فرحك؟ تفتكر ايه اكتر حاجه حد غالي عليك ما كنتش متوقع ان هو يجي لك الفرح جه، النقطه، الحاجات الحلوه دي؟ انت عارفه طبعا افراحنا بتختلف عن افراح وادي النيل وال يعني، يمكن الواحد يشوف عروسه مره واحده وبعد كده اللي هي في يعني شكله. ايه ده، يعني انت شفت عروستك؟ طبعا في يعني تحجب في الحياه البدويه يعني. يعني انت شفت المدام مره واحده قبل الفرح؟ مره واحده. اه يا نهار ابيض، مره وهي مره. وهو دايما اللي يتجوز مره ما بيفكرش يكررها تاني، خلاص. لا خلاص ربنا يسعدكم، زي ما بيقولوا بطيخه انت وحظك بقى يا. لا احلى احلى بطيخه في الدنيا. طبعا تسلم يا استاذ، ربنا يسعد قلبك يا رب، الله يخليك. قول لي بقى يا استاذ مسعود، تهدي الاغنيه الجايه لمين ونورت الفرح؟ الله يخليك طبعا لاحلى باشمهندس مصطفى معانا، واحلى رانيا، واحلى اذاعه الشرق الاوسط، وحبيبي طبعا محمود عبد الحميد، ومؤمن، وفرج محمد، ومختار فيك، بقول له ربنا يكرمك هنا وكل مستمعينك طبعا يا سيدي. بشكرك ومبسوطه قوي ان انت النهارده نورت الفرح وكنت اول المعازيم. يلا بسرعه كلموني 25759395. عايز اعرف مين ده ومش طيب ليه، ده شرير، ده خطير، ده ما شفت زيه كتير، مش عارف انفد منه بجلدي ولا الزق فيه بضمير. ايه ده، لأ كده فجأة بتدق في قلب الدقة من زق الزقة دي، عايز اعرف مين ده ومش طيب ليه، ده شرير، ده خطير، ده ما شفت زيه كتير، مش عارف انفد منه بجلدي ولا الزق في بضمير. انا شكلي هو جمد قلبي وقرب منه ولا غير، وهبص في عينه يميل جنبي ونرقص حتى ربديه، ولا اسكت اصلي كتير قبل اكيد راح ورجع وفتوش، متلخبط حاسس حد مخبط على راسي بشاكوش. سائع سخن ده في إزازة، المكس غريب وده مش هيسيب قلبي لو طايله الكاسة، بتسوح فبروح أنا مال بزن بنوح، لما شكله في حاجة غير التانيين لا تكونش حساسة. أنا شكلي هو جمد قلبي وقرب منه ولا غير، وهبص في عينه يميل جنبي ونرقص حتى ربديه، ولا اسكت أصلي قبلي اكيد راح ورجع فشوش، متلخبط حاسس حد مخبط على راسي بشاكوش. تسعة وثمانين ونص اف ام. وهبص في عينه يميل جنبي ونرقص حتى ربديه، ولا اسكت اصل كتير قبلي اكيد راحوا رجعوا بشوف ده احلى مود عشر حاسس حد مخبط على راسي مش اكوش ايه ده لا ده فجأة بتدق في قلبي لا من زق الزقة دي عايز اعرف مين ده ومش طيب ليه ده شرير ده خطير لما شفت لسه معاكم مصطفى ورانيا 2-5-7-5-9-3-9-5 الفرح هنا وبس. والنهاردة الحقيقة كان يعني كل المكالمات في حب شخص واحد هو الأستاذ مختار سيف، وكلهم بيبعتوا السلامات وكلهم بيقولوا له ربنا يطمننا عليك. وإحنا كان لازم يبقى معانا الأستاذ مختار سيف ويطمننا عليه. مساء الجمال. مساء الفل على احلى مذيعه في العالم كله اختنا العزيزه استاذه بانيا مونتي. اشكرك جدا. اطمنا عليك، صحتك عامله ايه؟ والله انا يعني سامع كل المستمعين وبشكرهم، هم اللي انا صممت النهارده اخش مع حضرتك عشان اشكرهم طبعا. يا رب يطمنا عليك وتقوم بالف سلامه. الحمد لله استاذه رانيا، واللي يجيبه ربنا كله الحمد لله طبعا على قضاء ربنا. والحقيقه يعني مش عايزه اطول عليك او اثقل عليك التعب بتاعك، لكن ربنا يطمن عليك ونشوفك كده في احسن الاحوال. الله يخليك وبارك لك. طبعا بهديها لكل المستمعين رساله ليا من اولهم الحاج علي يعقوب وخالد جوده وحمد عبد العزيز مسعود الحبوني ومؤمن حبيب قلبي وكل المستمعين، بقول لهم انتوا يعني بتشرفوني والله بمكالمه لما بسمع صوتكم ببقى مبسوط قوي، وبس يعني ان شاء الله بطمنهم اللي في خلال الاسبوع الجاي ده هعمل عمليه ان شاء الله عشان طلبوا مني شويه تحاليل وكده، فهعملها ان شاء الله. يا رب خير ان شاء الله واجر وعافيه. بشكر حضرتك جدا وتحياتي ليك ولاسرتك الجميله. أشكرك كلها. اشكرك جدا. احنا لسه في الفرح، اوعى تروحوا في اي مكان لان مودك احلى على الشرق. عيني عليكي وانتي عامله مش شايفاني، عيني عليكي راحه جايه مجنناني، عيني عليكي يلي دايما شاغله بالي، ثقتك في نفسك هي دي اللي عجباني. انتي عارفه بقى لو تيجي انتي عزمه وانا عزمه، انتي فله وانا فله، انتي مانجا وانا صوبي، انتي جامده ايوه انتي انتي قطة وانا قطة، انتي بطة وانا بطة، خدي قطمة وهاتي قطمة، انتي فلفل ايوة انتي شطة، ما تكبرها وانت بتكرر فما تعمل ليش يا هيرو، وانت واد بزباط واد بزباط واد اما واد بزباط واد اما، ما تقولي في ايه كل شوية تبصلي ليه، لو عندك حاجة ما تقولها ليه مستني انادي عليك انادي عليك انادي عليك مش انادي عليك حبيبي. عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني بنهاري وليلي، يا حبيبي عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني وحياة عيونك يا مفارقنا، اشتقنا لعيونك والله اشتقنا وحياة عيونك، ده احلى مود عشر يا مفارقنا اشتقنا لعيونك. بوجودك يا اغوى سهرة يا احلى السهر بالليل، والحلوة بيت والعمرة بنغني عيني يا ليل، بوجودك يا ابو سمرة يحلى السهر بالليل، والحلوة بيت والعمرة بنغني عيني يا ليل، المغني حياة الروح يشفي القلب المجروح، المغني حياة الروح اطبل لي شوية. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا رقصني اهو يا حبيبي عين يا مسهر عين ونورتنا النهاردة في الفرح حبيبة قلبي اللي بعشقها دي جات من الإسماعيلية مخصوص لحد الفرح النهاردة عليا من الإسماعيلية مساء الجمال مساء الفل عليك ازيك يا سهر عليك وحشتيني يا قمر الأمارات والله وحشتينا ومنورة الفترة وأحلى رانيا في الدنيا كلها وانتي أحلى عليا في الدنيا كلها أنا بحبك جدا جدا وببقى مبسوطة قوي لما بسمع صوتك السلام يا حبيبتي والله انا بس انا بشكرك ان انت بتحبنا كلنا كمستمعين من كل المحافظات اخواتي وسلمي لي كتير على والدتك وحشتنا والله ربنا يحفظك يا رب ربنا يخليك لي ربنا يحفظهم لك يا رب وتشوفيهم كده في احسن حال يا سهران في حياتك وسلمي لي كتير على القمر اللي جنبك منور الدنيا كلها لو سمحت يا مصطفى عايزه تحيه جامده جدا لاحلى عليا من الاسماعيليه يلا بينا خليكي معايا عليا ربنا يسعد قلبك الحلو ويفرح قلبك يا رب يا رب يا حبيبة قلبي عليا يوم فرحك تفتكري ايه والله بصي احنا بعد الفرح عشان كان في يعني حادث وفاة عندنا وكده بس عملنا ايه غير زفت عربيات بس من غير الفوت يعني لفه كده في البلد الله بس الفرحه في القلب والله طبعا عم. برافو عليكي والله يعني بس هو كان في حاجه لو قلت لحضرتك عليها تضحكي كان في حد قريبنا يعني هيتجوز فكان كل ما يجي يتقدم لوحده كان عنده يعني السمع بتاعه تعبان شويه ما بيسمعش كويس المهم واحده وافقت دين للعيله فجم يكتبوا الكتاب بيقول له على منزل الامام ابو حنيفه يقول له مين قال لك ان انا مش هدفع ولا تعريف بص كتب بالكتاب كده عسل هو خاف للجوازه تبوظ ايوه طبعا لا ده شربات بصي عايزه اقول لهدى وحشتنا لما بتشوفي هدى ليه سجارات والله انا نفسي اسمع صوتها جدا يعني بس ان شاء الله توصل لنا هي النهارده كده باذن الله ان شاء الله ونرمين وملك برضه تدعي لنا في العمره يا استاذه رانيا لو استاذه ملك معانا تدعي لنا كده وتدعي لمصر ملك هنا بس اللي في العمره ام محمد اسيوط يا حبيبتي ما ربنا يرجعها بالسلامة ومحمد وملك ينولها العمر يا رب يسوها وأبناء وكل اللي بيشاركوا مع حضرتك حبيبة قلبي يا عليا تحياتي ليكي ولكل حبايب قلبك اسمع عليا احنا لسه معاكم في الفرح 2-5-7-5-9-3-9-5 I'm gonna make you mine. احلى مود عشر. يا عيني احلى درش ده ولا ايه؟ احلى فرح على الشرق الاوسط بس كل جمعة من 8 ل 9 الفرح الراديو يعني الشرق الاوسط. معاكم مصطفى ورانيا 257-59-395. مكالمة غالية على قلبي جدا، حبيبة قلبي أختي الصغننة القمر اللي هتبقى أحلى عروسة إن شاء الله في 2025، أحلى نرمين في الدنيا كلها. يا نرمين مساء الجمال، وحشتيني يا قمر. ربنا ما يورينيش في حاجة وحشة قوي يا رب. أنا بحبك يا نرمين، انا بحبك قوي. مصطفى نبيل وسوسه رمش بيسلم عليكي كتير قوي. والله دايما فاكراها بالدعاء بان ربنا يرزقهم ذريه صالحه كده اللي ربنا يكون رعينه بيها، وان ربنا يدعمه ما يحرمه كل اللي فيها يا رب. يا رب ربنا يبل شهده وكل مشتاق يا رب. المهم يا عروسه، الفستان خلل في الدولاب، هنحضر امتى؟ انا جايبه الفستان بقالي كتير قوي. قول العريس شد حلو بقى. انت عارفه يا سوسه رانيا، محترامي ليكي، الكلمتين اللي انا هقولهم دول والله العظيم نابعين من كل قلب، من قلب العظيم. انا حتى لو قدر الله وماليش مثلا نصيب في الفرح بعد الشهر، انا لو هعمل لك فرح مخصوص عشان تلبسي الفستان دوت. ايوه، ونيجي بقى نيجي نهيص نعمل الفرح لايف من عندك من البيت، وربنا يهنيك ويفرحك يا حبيبه قلبي. كلها افراح واعياد ومناسبات سعيده يا رب. ربنا يسعد قلبك يا رب. احنا داخلين على ايام مفترقه، ايام جميله طبعا. ربنا يبلغك الايام الجايه على خير، وكان مستعد احس حقيقتك يا انت اولك نور وعمر، وكان احسك بالدنيا يا رب، انت وطنط فاطمه واخوات حبيبتك عندك الكريمه، ويا رب ربنا يجمعكم دايما وما يفرقكوش ويقربكم ما بعدكوش ويجمع شملكم على خير يا رب. والله العظيم انا بحب قوي اسمع الدعوات الحلوه اللي منك دي. قولي لي يا نرمين، حصل موقف قبل كده؟ قولي لي يا نرمين، ايه كنت فرح قبل كده وحصل موقف ما تقدريش تنسيه؟ لا محترمة حضرتك، مش عايز اقول هخترع، لا ما اتحطيتش في موقف يعني لفت نظري قبل كده لاي سبب. انا كنت سمعت كنت في ايه؟ ولو اني مش عارفه هينفع اقول الكلام دي ولا ايه يعني، ربنا يستر. كان فرح كان فرح بنت خالتي، بنت خالتي خالتي يعني. بس انا ما كنتش حضرت الفرح. تمام. فهم كمان لما اكون من بره اللي هو ماما وبابا واخواتي وكم يحكوا بقى يعني الفرح كان حلو وحصل كده وكده ومش عارف ايه، ان هم الناس يعني محضرين حضرتك في وسط الهيصه والسيده والرقص والاخان والكلام دون، فجاه كده بيبص على الستيج ما لقوش العريس ولا العروس. يا نهار ابيض. روحوا. بيبص يا حبيبتي فجاه كده مره واحده لقوهم هم الاثنين هو ورا كده. طب اقول لك على حاجه هتتحكي عليها جدا حصلت لي انا شخصيا. انا يوم فرحي انا اتجوزت صغيره قوي نرمين، يعني كنت في ثانويه عامه تقريبا. ياه. ولا دخلت كليه لسه ولا حاجه؟ لا لسه كنت في المدرسه، فاتجوزت صغيره قوي. فلبس الفستان الابيض بقى وخلاص والدنيا تمام. القنطوده كانت كوده لسه حلوه جميله كده. انا فاكره. وبعدين بقى ايه يعني الفرح خلص، فانا عايزه اروح مع بابايا ومامتي يعني. انا فقعدت اعيط. هما دول اللي فتحت عينيا على الدنيا، راجل ودي مكاني، وهما دول اللي نزلوا القعده معاهم وعايزه معاهم الامر اللي فات كله. واقفين ومودينا على فين؟ بالظبط. انا رايحه فين؟ فقعدت اعيط. انا ما اعرفش مكان خالص. فطالع بقى في الصور والتصوير اقول لهم لا انا هروح معاكم، انا خلاص احنا عملنا فرح. انا عايزه اروح. لا يا حبيبتي خرجي، انت هتخليكي بقى مع ابو نور. ايوه. وعايزه اقول لك مهمتنا خرجت لحد كده. عارفه يا نرمين، لما كان مثلا اطلب حاجات مثلا في حد يقول لي جبت لك الطلبات يا مدام، فافضل ابص ورايا هو بيكلم مين. انا مين المدام مين المدام ده انا لسه يعني بدأ 17 سنة لسه 18 سنة ايوة لسه تخنطوطة خالص على الكلام ده يا جماعة انت عملتوا فيا ايه ضحكوا علي مين تهدي الاغنية جاية لمين يا روح قلبي لحضرتك طبعا والله العظيم يا استاذ والله العظيم حبيبتي والاستاذ مصطفى نبيل وعايزاك معلش تتيح له فرصة كده عشان قاعد كل المستمعين الحلوين دول يلا بينا عشان زمانهم بيقولوا بقى لي فترة يمين يعني ما بتهدلناش حصل بس انا والله على قد الفرصة ما بتتاح لي يلا بينا الاستاذ محمود عبد الحميد وطنط علام الاسماعيلية وطنط هدم بورسعيد وطنط مرق صلاح وطنط محمد بن اسود تجيب من العمر بألف سلام وبنت امام والاستاذ رشدي والاستاذ مختار سيف قال الف مليون سلام على حضرتك ربنا يديم شفاك على خير ويعجل بشفاك يا رب ومؤمن فاروق ومين يا رب والاستاذ مسعود الحبوني والاستاذ احمد فتحي العراقي والاستاذ اللي هو عماد علي حسن وإسراء محمد وكل حبايبك أسرني يا روح قلبي أنا بحبك قوي يا نرمين وإوعي تغيبي عندنا كده وخليكي معنا على طول وتحياتي ليكي والبلدي طبعا المنصورة الأمر وعايزة أقول لكم إن يعني أنا ببقى مبسوطة قوي قوي قوي لما بسمع صوت إخواتي وأسرتي التانية نسمع الأغنية الجامدة جدا دي ونرجع نكمل واتبدلت لحوار وركبت أول موجة في سكة الأمور أنا ولعيت عظم واتبدلت لحوار وركبت أول موجة في سكة الأمور أروح لأول واحد احتجت له في سؤال نصر بخطري ساعتها ودوّل ديت الحال كن طويل البال وعرفوا ان الفلوس الفلوس ما بتعملش رجال الحوجة مرة الحوجة مرة ويا ما بهدلت ابطال بس خلاص انا نفسي اتسدد بعد ما ايدي للوقت اتمدد بس خلاص بعد ما ايدي للوقت اتمدد كنت اعمل خد مدرس بحب الخل بكل الناس ايه تعبت وربنا بس ناس تخني وناس تلعب انا لعبت يا زهر واتبدلت لحوار وركبت اول موجة قمر على الهوى حبيبه قلبي بحبك يا حاجه سعاد طويل البال لا لا لا لا لا لا كانت ولا فرقة ما شفتش انا قرشك زنة الدنيا كانت ولا فرقة شلتش انا قرشك زنة كل لما اتمنى حاجة بديها سلبية حاجة سلبية لما اتمنى حاجة بديها سهبت من كتر الترقية ومش لقيني برنامج الحياة كل سذاجة مش الدنيا بحاجة إلا بس حاجة واحدة حبكم أحلى مستمعين الدنيا مش أنا إذاعة شرق الأرض معايا مكالمة غالية على قلبي بقى وجاي متشيك ولابس بدلة جامدة جدا إيه الشياكة دي بالرشد اللي على الحبل وحياتك أنت دي على الحبل أمال في الدولاب عاملة إزاي الشياكة يعني رشدي أبو عزة نمسك على الصلصة ممكن يسلم عليك استاذ رفع ايده هو حي هو كمان عارف انت شايفنا ولا ايه وهابي بيرث داي تو يو ثانك يو ربنا يخليك ليا يا رب اشكرك الله يخليك عيد ميلادي يا جماعه يوم الثلاث شفت 28/10 يعني مش قادره اقول لكم يعني اي حد بيكلمني انا حابه بنتي ساكنه جنبك على طول عقرب برضو 30 ها 30 كل سنه وهي طيبه بص يعني احنا برج جامد جدا احنا جامدين برج حلو احنا جامدين قوي قوي قوي قوي مصطفى عامل لي مفاجاه يوم الجمعه الجايه وجايب لي تورتايه طب وماله هنصورها لكم لايف يا جماعه ونطلع بيها ان شاء الله لازم ونخلي مصطفى بقى مصطفى كمان اما يعني بيديها بقى بيديها جامد راسه جامد جدا لا هو يعني. هو من غير اعياد ميلاد حضرتك ولا افراح هو حتى لو في اغنيه دراما ونكد بيرقص عليها برضه يعني ده ماله ده مزاجه عالي انا يعجبني فيه اللي هو مزاجه عالي ده حقيقه روقان روقان وبعدين تحس ان هو ايه عارف في لالا لاند حته ثانيه كده لا ما دي ميزه حلوه اللي خلي بالك ميزه حلوه عارفه لذلك ربنا يكرمه ان شاء الله استنى خليك معايا بالرشد طبعا انا بحيي زميلنا الاستاذ هاني سلطان استاذ هاني سلطان مساء الخير منور والله ايه الازرق الحلو ده ايوه كمل يا بالرشد وبنقول احنا يعني عايزين الناس كلها تبقى رايقه كده وبحب الناس الرايقه عشان تبعد عن الامراض اهم حاجه والله لأن انا معاك جدا النكد ده اللي بيجيب المرض صحيح مفيش احسن من الواحد كده ايه يسيبها على الله فرفوش. ويبقى فرفوش يبقى فرفوش على طول ابو الرشد اتفضلي يوم فرحك ايه اتفضل حضرتك كمل علل لا قولي لي يوم فرحي بقى انا مش فرح يعني قولي لي حصل ايه مره في موقف الفرح لا يوم فرحك النهارده ذكرياتنا مع افراحنا لا بقول لك بقى فرحي اقول لك قفلنا شارع العروبه الله يعني كنا جايين من النادي فندق يعني وداخلين بقى كان النفق ده لسه ما اتعملش بتاع العروبه ده واحد صاحبي ينزل الصبح كم بقى ببص ورايا لقيت كم عربيات لا يمكن انت تخيليها اصحابك وهم عارف بقى كل العيله بقى يعني كانت كميه رهيبه يعني والله العظيم انا يعني ما شاء الله ما كناش شايفين اخرها والله بقول لك ايه يا ابو الرشد بما ان انت بتحكي لنا على موضوع الزفه والعربيات ده انا ليه لما بكون مثلا سايقه عربيتي وماشيه والاقي فرح اروح داخله في الزفه وكلاكسات بقى وبي بي ده حلو ده عشان قلبك طيب والله بحب قوي اشاركهم فرحتهم لعلمك اقول لك على حاجه هتستغربي شويه ومش عارف بقى أنا يعني انا بحب الافراح اللي بتبقى معموله في الشارع نفسي ايه نفسي اروح فرح كده دي بتبقى خطيره بتحسي فعلا في الفرحه فعلا يعني الفرحه فعلا مصطفى كان عايز ياخدني فرح كده من كام اسبوع كده وقعدت اتحايل عليه خدني معاك يا سيدي طب اقول لك انا عارفه في الزفه بتاعتي عملت ايه؟ ايه بقى؟ جبت اللي بتاع الريموت في الزفه جبت الزفه دي هي الفرح قلت له بص قولته قلت له بص طول ما انا قاعد اعمل لك بايدي كده بلف ايدي يعني معناها ما تقفش استمر استمر ربنا يسعد قلبك الحلو يا رب قولي بقى تهدي الاغنيه جايه لمين؟ ليالتي الجميله انت عايز تسمع ايه قلت لي؟ ايه شرموفر انا مش انا عايز ابقى سنجل انا عايز ابقى سنجل الفرح طب انت مش قلقان بعد الاغنيه دي نطمن على بالرشد يا جماعه بكره ان شاء الله كده بعد عايز يبقى سنجل فربنا يستر بعد الحلقه بعد الحلقه بشكرك وتحياتي ليك ولست الكل مراتك واولادك واحفادك ربنا يخليك ليهم يا رب ويحفظكم جميعا احنا لسه معاكم في الفرح 2575939 السلام عليكم كان يوم طبيعي راندم كان يوم طبيعي راندم كان يوم طبيعي راندم كان يوم طبيعي راندم كان يوم طبيعي راندم ماشي عادي انا جالي تليفون قالوا لي جالي شغل انا عدت قدامي وشفتها نفضت الشغل اروح لها كان يوم طبيعي راندم ماشي عادي انا جالي تليفون قالوا لي جالي شغل انا عدت قدامي وشفتها نفضت الشغل اروح لها يلا بينا اهو يلا بينا معايا الشكل عامله شعر ولا ميك اب. يا ما عملوا شعر كيرلي ويا ما عملوا ليس, ومنهم ضربوا لون عشان البس بدلة العريس. بس انا عايز ابقى سنجل بكون مسؤول وبحاول العلاقة تبقى هادية كول, بس بقلق منكم اتنين دايما بالي مشغول بأفكار كتيرة تهجم عليا زي المغول. ده أحلى مول عشر 89.5 FM. وتقول لي بعدي ومن تعالى كلم بابا ماما لا لا, واجيب الشوكولاتة حطها في البازة تطلبها من باباها والبس نزل لزازة, ما خلاص هتبقى عادة البس يا حمادة. يلا بينا نرقص مكارينا هنزل بعرسنا خلاص من الخيبة عليكنا العيبة لغينا الطيبة رمينا الناس الكسر قللت الأصلة دمت الهيبة فوقنا خلاص من الخيبة عليكنا العيبة لغينا الطيبة رمينا الناس الكسر قللت الأصلة دمت الهيبة. ليه نفتح باب مناش طب مناش ناس خاينين لو واحد كان بنسالك أحسن من مية وشين. ليه نفتح باب مناش طب مناش ناس خاينين لو واحد كان بنسالك أحسن من مية وشين. لو واحد كان بنسالك أحسن من مية وشين. قانونه يا إما تصونه يا تاخدوا الوش بطلنا عيون بصاصة تشوفنا ابن علي قولوا إيش إيش معكش ببن تسابة الناس قلابة وناس متعابة هنقدر في اللي يقدر أو عم فنطر أي خيابة. ليه نفتح بابنا الناس بابنا الناس ناس خايلين لو واحد جنبنا سالك أحسن من مية بوشين. سالك أحسن من مية بوشين. ¡Gracias! لمود 10 89.5 FM. يا خوفي عليه من الهوى عمل لي ميك اب وحش قوي وقعدت اعيط طول الفرح ومش عارفه اعمل ايه ودخلت دخلت التويليت غسلت وشها لان الميك اب ما كانش عاجبها خالص. محمود بيقول انا يوم فرحي يعني ما روحتش اجيب العروسه عشان كنت متاخر قوي فما روحتش الكوافير علشان اجيبها واتخانقت معايا في الزفه. الله عليك الله عليك. في كمان امل بتقول انا يوم خطوبتي قعدت عيط وقول لهم لا انا مش عايزه اكمل معاه علشان هو نكدي وبينكد عليا. قالوا لي ازاي انت بتهزري ولا ايه؟ لكن في الاخر طبعا حضرت الخطوبه والحمد لله يعني ما طلعش نكدي وعدت. كمان في عبد الله بيقول انا يوم فرح اختي في الزفه العربيه عطلت. الله مواقف جامده جدا. كمان في مروان بيقول انا اهم حاجه عندي في الفرح يوم الحنه لان انا بعمل يعني قاعده كبيره كده زي فرح صغير للحنه واهم حاجه عنده النقطه. الله عليك انت بص استاذ انا احب التفكير الجامد ده. في كمان مها بتقول انا يوم فرحي الفستان بتاعي حد داس عليه واتقطع وانا برقص مع العريس. ايه ده ليه بقى؟ حد كان قاصد؟ لا ما كانش قاصد، لا اكيد كلهم، بس عادي يعني بتحصل في احسن العيال. احنا لسه معاكم 2 5 7 5 9 3 9 5. حلمك على الغلاب الميه في ايديك وعدوية عطشان يا بنت السلطان. حلمك على الغلاب الميه في ايديك على كوبري عباس ماشية وماشية الناس ماشية تبص عليكي يا بلطة وعلى ناس على كوبري عباس ماشية وماشية الناس ماشية تبص عليكي يا بلطة وعلى ناس. اديني اديني عطا للمية فيك سكر اديني اديني عطا للمية فيك سكر اديني اديني عطا للمية فيك سكر. سعيدة يا حلوة سعيدة يا اللي بلادك بعيد أموري وأنا جيلك ماشي بنها المصر الجديدة. سعيدة يا حلوة سعيدة ومواصلاتك بعيدة أموري وأنا جيلك ماشي حلوة أما المصر الجديدة. سعيدة يا حلوة سعيدة ومواصلاتك بعيدة أموري وأنا جيلك ماشي حلوة أما المصر الجديدة. اديني اديني أكتر المية فيدي سكر اديني اديني أكتر المية فيدي سكر اديني اديني أكتر المية فيدي سكر يا بنت الغيين. أيوة من في حلاوتك مين اللي جمالك فاكرة وجمالك في تمين يا بنت الغليل من فحلة وتدمين للي جمالك فكا حلوة وكلامك في تمين يا بنت الغليل من فحلة وتدمين اديني اديني أخطر في المية في دي السكر احلى فرح ده ولا ايه؟ الميه في ايدي السكر محسوبك عدويه بحب اسكندريه والكايرو دي بلدي والديوان العربي محسوبك عدويه بحب اسكندريه مصر دي بلدي والدول العربيه ويا عيني عالسويسيه والبورسعيديه ويا عيني عالبورسعيديه وكمان اسماعيليه ويا عيني عالطنطاويه وكمان المنصوريه ايوه بقى ده انا موت في الشرقيه واحب المحلويه يا عيني عالشرقاويه واحب المحليه ده انا احب الطنطاويه والصعايده غاليه عليا يا عيني عالطنطاويه والصعايده غاليه عليا عم يا عم يا عم يا ابدع احلى مود عشر 89.5 اف ام يا ما نفسي اركب الحنطور ان دايما الوقت الحلو بيمر بسرعه. خلص الفرح النهارده جدا جدا جدا. بشكر المايسترو النجم الجامد جدا مصطفى نبيل. بكره ان شاء الله هكون مع زميلتي الغاليه النجمه عزه جوده فعوده رانيا اسكينا ان شاء الله من 6 لـ 8. هتوحشوني جدا جدا من النهارده لبكره. بحبكم قوي. كان معاكم مصطفى نبيل ورانيا مامي. باي باي. ونتكلم بالمشاورات تجيب لي ترجمان يا واد انت يا اجنبي تعال لي في ملعبي يا واد انت يا اجنبي تعال لي في ملعبي يا موديني وجايبني يا اصلي على اولادي اليمن ده ولا يونان روسي قلب على لبنان اليمن ده ولا يونان روسي قلب على لبنان ارمني مخلط مصري مرسي مرسي مرسي والنعمة شاري يا سكارة اوكي اوكي يا حلوة مصري منورة مرسي مرسي كلم عربي مكسر يا اخواتي والنبي سكارة اتلم ازاي على نفسي انا كده حتى تتأخر كلم عربي مكسر يا اخواتي والنبي سكارة اتلم ازاي طريق الدوران ده أحلى مود عشر الله خلي الفايبريشن ينفعه ماله السايلنس ولا تزعل يا حبيبي بكرة شحنك نغزة نغزة نغزة جاتلي في قلبي نغزة ده الموضوع كده لمؤاخذة واخد منعطف خطأ طب زقة زقة زقة اتزقت حتة زقة بصراحة ما شفتش رقة دي اكيد تراب للقمر نغزة نغزة نغزة جاتلي في قلبي نغزة ده الموضوع كده لمؤاخذة واخد منعطف خطر طب زقة زقة زقة اتزقت حتة زقة بصراحة ما شفتش رقة دي اكيد تراب للقمر دي على رنت خل خال خلتنا الحطة تشال دي اكيد ليا في الاعمال سحرة لسحر انما ايه صمرت عن تطبيق تطبيق بحرة ساحب وغريق قادت في القلب حريق وبكلمة دي بالتطفيق عي عين يا ليل يا عين اتدبت في دقيقتين اتنين خمسة سبعة خمسة تسعة تلاتة تسعة خمسة ده رقمنا وموجتنا 89.5 FM الراديو يعني الشرق الأوسط الراديو يعني الشرق الأوسط الآن موجز الأنباء